ثلاثين لعدد درجة الميدة، يعني هل إذا تعدد تعتبر بدعة أم لا؟ ما نستطيع أن نضرب عليها بدعة. نعم، لماذا؟ من فائد أن الراتب هي التي أمرت علماء أن يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصنعه جلالة درج، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول إن جلالة درج هي الأكبر والأكمل، لأن الله اختارها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة قول وفعل وتقرير، فلو زاد بحيث لا يرفع الصدور، بعض المنابر يرفع صفا او صفين فلا يرفع الصدور، فلو زاد على الثلاث لا نستطيع ان نقول انه بدعه، فلكننا ننصح بثلاث درج، لانه الذي اختاره الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونادى وقرره النبي صلى الله عليه وسلم.